بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه. وفي الدرس الثالث عشر قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث فيه بيان بعض شعب الإيمان وخصال الإيمان. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث يبين بعض أعمال الإيمان وشعب الإيمان، وهي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللسان سلاح خطير، قد يورد الإنسان المهالك، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي يوردني الموارد، يعني المهالك، وقد يكون سببا في سعادة الإنسان. ولذلك كان حقا على الجوارح كل يوم أن تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فما من يوم يصبح العباد فيه إلا وتقول الجوارح للسان ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع قرب معاذ منه وحبه إياه: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك وخسرتك، إن لم تعي ذلك. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائل ألسنتهم؟ فاللسان سلاح خطير، إذا استعمله الإنسان في الخير كان سببا بإذن الله في نجاته من النار، وإذا استعمله في الشر كان سببا في دخوله النار والعياذ بالله. ولذلك كلمة تدخل الإنسان الإسلام، لا إله إلا الله، وكلمة ربما تخرجه من الدين والعياذ بالله، وهي الردة، وتكون باللسان والعياذ بالله. وقد قال الإمام النووي رحمه الله، ومثله أيضا ابن قدامة النووي في رياض الصالحين، وابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين، نقل اتفاق الأئمة على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا. وقد اتفق أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا. فإما أن يتكلم الإنسان بكلام ينفعه في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، وإلا فالصمت أفضل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وقد قال الحكماء: المرء مخبوء تحت لسانه. مخبوء يعني في خباء وغطاء، مستور، إذا تكلم ظهر قدره. يعني شخص أمامك لا تدري هل هذا عالم، هل هذا جاهل، هل هذا عاقل، هل هذا طائش العقل خفيف سفيه، لا تدري. إذا تكلم تبدأ تفهم ما هذا الشخص. ولذلك قيل والله أعلم صحة الرواية أن الإمام حنيفة رحمه الله أن النعمان بن ثابت جلس رجل في مجلسه ودخل وله هيبة، يعني لحية وهيبة وشكل جميل، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قبض رجليه، يعني ظنه رجل صاحب علم وصاحب فضل، فلما تكلم بسط رجليه وقال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، لأن الإنسان مخبوء تحت لسان، إذا تكلم تعرف قدره من خلال كلامه، أما وهو صامت ما تدري عنه، الله أعلم. فلذلك العلماء قليل الكلام لكنهم كثير الفعل، وأما السفهاء كثير الكلام قليل الفعل. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الإنسان إما أن يقول خيرا وإما أن يسكت عن شر، لا سيما إذا تأمل قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب له كل شيء، يكتب له كل شيء حتى أخذت وأعطيت وأكلت وشربت، كل شيء في صحيفة، فإذ الملائكة تدون ما تفعله. فالإنسان يقول خيرا، وأيضا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو الذي يوافق النصوص، الكتاب كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالإنسان لا يكون ثرثارا كثير الكلام بلا فائدة فيكون خفيفا، وإنما عليه أن يكون رزينا وثقيلا لا سيما في الفتن، لأن الفتن تطيش فيها الرؤوس وتخف فيها العقول فيكون ثقيلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والوصية بالجار جاءت مع أصول الدين، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالجار له حقوق، الجار له حقوق، فإن كان مسلما فله حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان كافرا فله حق الجوار وليس له حق الإسلام. فإكرام الجار من شيم أهل الإيمان ومن صفات أهل الإيمان، وهذا الإكرام لا يلزم أن يكون حسيا فقط بالطعام والشراب والمال ونحوها، وإنما أيضا يكون معنويا بالكلمة الطيبة، إذا مررت على جارك تلقي السلام، وإذا ذهبت من عنده تلقي السلام، وإذا غاب عنك تسأل عنه، إذا غاب تسأل عنه، وإذا مرض تعوده، وإذا مات تتبع جنازته، وألا تطلع في على عورات جارك، ولا تضع خشبة على جدار جارك إلا بإذنه، ولا تلقي شيئا يؤذيه من قذورات أو روائح كريهة أو ما شابه ذلك، لأن هذا يدل على ضعف الإيمان. وما إذا كان الإنسان يحسن إلى جاره فهذا من علامات الإيمان. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم وتصلي، تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار، مع أنها تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها هي في النار. وهذا يدل على خطورة أذية الجار والعياذ بالله. حتى أن جبريل كما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول جبريل عليه السلام ما يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل لا يزال، وما زال تدل على الاستمرار، ما زال، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله من عصباته ومن أهل إرثه. فالوصية بالجار مطلوبة. وأيضا مما فاتنا في إكراء ومما جاء أيضا في الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الإنسان يكرم الضيف، وهذا أمر واجب، وهذا أمر واجب. والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، فتمام الضيافة 3 أيام بلياليها كما في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه. ما زاد عن 3 أيام هذا فضل وإحسان، وأما الواجب فهو 3 أيام. حتى أن الفقهاء تكلموا فيما إذا بخل الإنسان على ضيف، هل له أن يأكل بدون أن يدري؟ قالوا نعم، لأن هذا حق واجب، ولكنه لا يتزود، يعني لا يأخذ معه، وإنما يأكل في بيته. وإن بخل عليه وأكل دون أن يدري فهذا لا شيء عليه، لأن هذا حق له يسترده من صاحبه. ولقد نهينا عن التكلف للضيف، لا نتكلف، ولكن الإنسان يجود بما عنده، ولا مانع أن يجود بأفضل ما عنده على ضيفه، بأفضل ما عنده على ضيفه. وهذا خليل الرحمن وأبو العرب إبراهيم عليه السلام لما جاءه أضيافه من الملائكة في هيئة البشر قال الله عز وجل عنه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، قيل الحنيذ هو العجل الحنيذ، وفي الموطن الآخر من القرآن بعجل سمين، فهو عجل سمين وحنيذ، شوى لهم عجلا وقدمه إليهم، فذهب في خفية ثم جاء بالطعام إليهم، ولم يقل لهم يلا قوموا على ترابيزة السفرة، وإنما أتى بالطعام إليهم، وهذا من تمام الكرم، يأتي له بالطعام أمامه. ثم قال لهم في تلطف ألا تأكلون، تفضلوا كلوا، ألا تأكلون، هكذا في تلطف مع أضيافه عليه السلام. فهذا يدل على كرم نبي الله إبراهيم الذي هو قدوة للمؤمنين، الذي هو قدوة لأهل الإيمان. فالإنسان عليه أن يجتهد في إكرام ضيفه. وقد تكلم الفقهاء في مسألة الضيافة في المدن، هل هذا الحديث خاص بالنجوع والصحراء أم أنه في المدن أيضا؟ فبعض الفقهاء قال هذا الحديث أن الضيافة واجبة على أهل الصحراء، لأنه لا يوجد محلات لبيع الطعام، فيجب عليهم أن يضيفوه حينئذ. أما إذا كان في البلد مطاعم وما شابه ذلك فإن هذا مستحب وليس بواجب، والأظهر العموم، الذي اختاره شيخنا الأظهر العموم، يعني أن هذا عام في الصحراء وفي غير الصحراء. طبعا الإنسان إذا جاء يرجح لا يرجح ما يوافق مصلحته. يعني ممكن واحد يقول إيه أنا هنأخذ بالقول المستحب ولا أحد يأتيني. لا، إذا ترجح لك من خلال الدليل لا بأس، أما بخلا فهذا مشكلة أو هذه مشكلة. ترجح من أجل البخل أو من أجل المال لا، ولكن من خلال الدليل ترجح لا مانع. إذا ترجح عليه قول العلماء أنه مستحب لا مانع، لكن الإنسان لا يرجح على حسب هواه ومزاجه، لا، إنما من خلال النص. والأظهر العموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين أهل البادية والصحراء وبين أهل القرى والمدن نعم. فهذه الأعمال الثلاثة من أعمال الإيمان: الوصية بالجار والإحسان إليه، إكرام الضيف، قول الخير أو الصمت والسكوت. نعم. لا، الجار إذا كان كافرا لا يلقى عليه السلام، ولكن هل يجوز أن يحيى بتحية غير السلام؟ أفتى العلماء بجواز ذلك، كصباح الخير أو مساء الخير أو ما شابه ذلك، أفتى العلماء بجواز هذا، ولكن لا يلقى عليه السلام. من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا وعليكم، فإن بدأوكم فقولوا وعليكم. فلا يبدأ الكتابي بالسلام الذي هو تحية خاصة بالمسلمين، ولكن لا مانع أن يقال له صباح الخير كما أفتى العلماء، وإذا ألقى هو فيقال له وعليكم، لأنه قد يقول السلام عليكم، قد يقول السلام عليكم يعني الموت والهلاك كما كان يفعل يهود مع النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لو تيقن من هذا، هل يمسكه الإنسان إذا قال السلام يقول تعالى ويضربه، ولا ماذا يقول له؟ يقول له وعليك، لأن عائشة قالت وعليكم وعلى آبائكم وأمهاتكم، أو كما قالت رضي الله عنها، فقال يا عائشة لا تقولي ذلك، قولي وعليكم. يعني إن كانوا قالوا سلام يرجع لك، إن كانوا قالوا سلام وموت وهلاك يعود لي. نعم. لا، الضيف لا، لم يرد أن هذا خاص بالمسلم، يكرم الضيف أيا كان. نعم. نعم، كما فعل إبراهيم يذبح لكي يكرم ضيفه. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم. هذا الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا يعني أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، كلمتان حرف وفعل، لا تغضب، رواه البخاري. والغضب قد يؤدي إلى الكفر، وقد يؤدي إلى القتل، وقد يؤدي إلى المفاسد العظيمة، ولذلك فإن هذه الوصية وصية جامعة جدا، لا تغضب، لأنك إذا غضبت قد تقتل، قد تقتل الذي أمامك إذا غضبت. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وقد انتفخت أوداجه، يعني عروق صفحتي عنقه، واحمر وجهه يعني من الغضب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أدلكم على شيء لو قاله لأذهب الله عنه؟ قالوا بلى. قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن السنة إذا غضب الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في السنة أيضا أنه يتحول عن حاله، يعني إذا كان واقفا يجلس، يعني يكون في هيئة غير مستعد للمقاتلة، وإذا كان جالسا يضجع، يعني يكون في حالة أسكن وأهدأ. والله جل وعلا قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ولم يقل لا يغضبون بل قال يغفرون. ولما تكلم مصطح بن أثاث رضي الله عنه وأرضاه في حديث الإفك في الذي وقع لعائشة رضي الله عنها وانتشر في المدينة، فتكلم مصطح رضي الله عنه وكان والدها الصديق أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح، فقال والله لا أنفق عليه بعد اليوم، لأنه تكلم في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها، قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ورجع ينفق على مصطح رضي الله عن الجميع. فيدل على أهمية الانضباط عند الغضب. وفي الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد، يعني الذي يغلب الناس ويسرعهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طبعا هذا شيء عند الكلام سهل، أما عند التطبيق سهل ولا صعب؟ إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، خصوصا إذا كان هو طبعه حار. يعني يقول لك مثلا الجزائريون طبعهم حار، حتى ولو كنت جزائري خلاص أسلمت الحمد لله، أسلمت خلاص تعزل بين فترة عدم الإسلام وفترة الإسلام، تصبح شخص آخر، تتغير تماما، هذا هو المطلوب منك، ولا يبقى في عندك أثر من آثار الجاهلية. إذا كان يكذب في الجاهلية لا يكذب في الإسلام، إذا كان يغتاب وينم لا يغتاب ولا ينم حال كونه مسلما، إذا كان يمكر ويخادع لا يمكر ولا يخادع المسلمين حال إسلامه. والله جل وعلا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن أسباب ضبط النفس عند الغضب القراءة في هديه عليه الصلاة والسلام، يعني يأتيه كما في الصحيح عربي من البادية ويمسك بمربط إزاره، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية حتى ويجذبه جذبة شديدة حتى تؤثر في صفحة عنقه، ويقول أعطني إنه ليس مالك ولا مال أبيك. يتخيل الآن واحد جاء يسألك سؤال صدقة، قال لك أعطيني هذا ليس مالك ولا مال أبوك، هذا مالي أنا، ماذا تفعل؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هل رضيت؟ قال لا. قال أعطوه. هل رضيت؟ قال لا. قال أعطوه. قال هل رضيت؟ قال نعم، ولا في الثالثة أو الرابعة قال نعم وذهب. ثم ذهب إلى قوم وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. ولما فعل معه الرجل ذلك نظر إليه وابتسم. وفي فتح مكة وهو يصلي عند الكعبة قبل فرض الصلاة رموا على ظهره سل الجزور، يعني أمعاء الجزور بعد ذبحه بعد نحره، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وفاطمة تدفع عنه صلى الله عليه وسلم. فلما فتح مكة الكفار كل واحد خد ركن كده وقف ينتظر بأي طريقة سيقتل، هو رجما أم سيفا أم بالنعال، كيف سيقتل ينتظر أي قتلة ستناله. فالحديث من كان في إسلامه مقال قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ إيه رأيكم بقى أقتلكم إزاي؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا أنتم الطلقاء. وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وعنه دخل في قوة وحزن عليه الصلاة والسلام، ولكنه دخل مطأطئ الرأس، وقد لبس المغفرة على رأسه عليه الصلاة والسلام، ودخل مطأطئا رأسه، يعني في تواضع وخضوع وليس في كبر وعجب، مع أن اليوم كان يوم نصر أم يوم هزيمة؟ كان يوم نصر، فما بال هؤلاء المهوسين؟ إذا وقع نوع يسير من النصر هاجوا وماجوا وثورات وإزعاج وأصلا لا يوجد نصر. أين النصر؟ هو أين هذا النصر؟ نعم، فالإنسان يتأدب بهذه الآداب الإسلامية. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 17. نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى المسند اللي بالخلف. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم. هذا قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان يكون مع الله سبحانه وتعالى، ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مع كل البشر، ويكون مع الناس، بل يكون مع الحيوانات أيضا. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إحسانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن طالب العلم حتى النملة تستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. لماذا؟ لأنه يدل الناس كما قال ابن القيم رحمه الله على الإحسان لهذه الحيوانات، الإحسان للنملة في جحرها لا يؤذيها، والحيتان في بحرها لا يؤذيها، فيستغفر له كل رطب ويابس، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. فهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. فالرفق بالحيوان مطلوب حتى حال الذبح، يعني هل ذبح الحيوان يتنافى مع الرفق به؟ لا، لا يتنافى، ولكن إذا ذبح فإنه يريح الذبيحة ويحد شفرته. إذا جاء بالمدية أو السكين لا يحم هذه السكين أمام الشاه، يعني لا يمسك الشاه بيد والسكين يحميها يسنها باليد الأخرى، لا، وإنما عليه أن يحد شفرته بعيدا عن شاته. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل ذلك قال أتقتلها مرتين أو أتذبحها مرتين؟ إذا كان الإنسان بهذه الحال إذا يضع الشاه وهو يذبحها أمام السكين، وإنما يحد شفرته بعيدا عن هذه الشاه. وأيضا حتى ولو كان هذا الحيوان كلبا لا يجوز له أن يؤذيه أو أن يضره. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت منقها فسقته فغفر لها به. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني التراب الندي الذي نزل عليه ندى، يعني شيء يشبه المطر. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه، يعني خلع الخف من قدمه وملأه ماء وأمسكه بفيه يعني بفمه، ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، لأنه سقى ماذا؟ ها؟ سقى كلبا. فهل يترجح لديك استحباب إكرام الضيف فقط بعد ذلك ولا الوجوب؟ الوجوب، لأنه ظاهر النص. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم، وأيضا في الحديث الآخر الذي في الصحيح أن امرأة دخلت النار لهرة، يعني قطة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، يعني حشرات الأرض، فكان ذلك سبب في دخولها النار. رجل رحم كلبا فسقاه فدخل الجنة، وامرأة آذت هرة فدخلت النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهائم إلا كان له بذلك أجر. وقال صلى الله عليه وسلم وفي كل ذات كبد رطبة أجر، كلما رفق الإنسان بالحيوان كلما كان خير له. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا لا يخص المسلم فقط في الحدود، وإنما حتى الكافر لا يجوز أن تمثل به بعد قتله، يعني حتى في الجهاد إذا قتلت كافرا هل يجوز أن تمثل بجثته بعد قتله؟ لا، يعني قتله برصاصة فيفرق فيه باقي 36 35 أخرى، هو ميت، ماذا تفعل به؟ هو مات خلاص. أنت تريد أن تجاهد في سبيل الله وقتلتك قتلتك خلاص، لماذا تفرق 35 أخرى من الطلقات في هذا الشخص؟ هذا لا يجوز. ونهينا عن التمثيل حتى ولو كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، يعني الحيوانات التي يباح ذبحها والطيور، فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني عند ذبحها يذبحها على صفة مريح. ومن السنة في ذبح الشاة أن يذبحها على جنبها الأيمن متجهة جهة على صحافها الأيمن متجهة جهة القبلة. وأما البعير والجمال فتنحر وهي واقفة، فتضرب في لبتها ثم إذا وقعت على جنبها ينتهي من قطع الودج أو الودجين، ويكفي في الذبح قطع البلعوم مع الودج الواحد أو الودجين، والأحوط الودجين، إذا وقع منه ذلك تم الذبح مع إراقة الدم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. نعم، هذا هو الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. تقوى الله عز وجل ذكر العلماء فيها معان كثيرة، وأجمعها وأفضلها والله أعلم قول الإمام أحمد، حيث قال رحمه الله تقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين، والأنبياء والمرسلين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله. وكان بعض السلف إذا قيل له اتق الله اصفر وجهه فرقا، يعني خوفا من هذه الكلمة. وبعض الناس قلت له اتق الله يقول لك أنا اتق الله، يعني أنا مش متق الله، رغم أنها وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. إذا قيل اتق الله قل اللهم أعني على التقوى، أو اللهم اجعلني من المتقين. اتق الله حيثما كنت، وهذا يدل على وجوب مراقبة الله عز وجل وفعل الأوامر والنواهي سواء يراك الناس أو لا يرونك، لأن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. من فوائد الحسنات أن الحسنة تجلب الحسنة، ومن سوء السيئات أن السيئة تجلب السيئة. وقد قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تمحها يعني تزيلها وتكفرها. ومن الحسنات الماحية ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. لقد زكى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه جملة عليه الصلاة والسلام فقال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق أيضا من منهج أهل السنة أن يكون الإنسان صاحب خلق حسن، أن تحسن أخلاقه مع الناس. وخالق الناس، كل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. قد سمعتم في حديث الجار أن الجار حتى ولو كان كافرا في أرض أو في مسكن أو في شركة أو في متجر ودكان، على الإنسان أن يحسن إليه ولا يضره ولا يؤذيه. أما إن كان مسلما فله حق الجوار وحق الإسلام أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر منها ووزع على جيرانك. ما أجمل لما يكون مجموعة من الإخوة في عمارة، هذه تطبخ فتعطي جارتها، وهذه تطبخ فتعطي جارتها، هذا شيء طيب. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر منها ووزع على جيرانك. هذا من السنة، من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. وهذا هو الحديث 19، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لمكانة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو فقيه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. أردف النبي عليه السلام ابن عباس خلفه على دابته وقال له: يا غلام. والياء هنا النداء لكي يستجمع همته وعقله ليستمع لما يلقى عليه من النصائح. إني أعلمك كلمات، وهذا يدل على أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصبيان الصغار والأطفال. يا سبحان الله، حتى مع الأطفال وجد وقت عند النبي عليه الصلاة والسلام يداعب فيه الأطفال. نعم، قد كان يخرج لهم حمرة لسانه يداعبهم بها. وأيضا في الصحيح عند البخاري في صحيحه ولعله في الصحيحين أيضا أن أخا لأنس بن مالك كان يقال له أبو عمير، وكان عنده طائر صغير يقال له النغير، طائر يشبه العصفور إلا أن منقاره أحمر، فمرض هذا الطائر وقيل مات، فشغل به الصبي وحزن عليه جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلما لقي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني الطائر الذي لك شفي أم بقي مريضا؟ وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فتح الباري فوائد جمة من هذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأيضا في عند البخاري في صحيحه في كتاب اللباس والزينة أن بنتا صغيرة يقال لها أم خالد، وهذا على جواز كنية الصغير. وكانت لبست ملابس جميلة في يوم عيد، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد، يعني ما أجمله وما أحسنه يا أم خالد. أطفال. وكان الحسن والحسين يمتطي ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيطيل السجود خشية أن يزعجهما، ينتظر حتى يقضي حاجتهما من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء الحسن يتكفأ الناس والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فنزل من على منبره وحمله وقبله ووضعه بجنبه وتلا قول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكان عليه الصلاة والسلام يحسن الصبيان، بل كان ربما أشار عليهم. في الصحيح وهذا الحديث هو العمدة في مسألة الإيثار في القرب، هل يجوز أن تفضل غيرك على نفسك في القرب؟ يعني كعالم كبير أو والدك تفضله على نفسك؟ لو جاء أبوك وأنت في الصف الأول ترجع وتقدمه ولا لا؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، والعمدة عند المجوزين والمانعين هذا الحديث، فهو عملة ذات وجهين، وجه يقول بالمنع وجه يقول بالجواز. لما كان ابن عباس رضي الله عنهما راوي هذا الحديث يجلس مع كبار الصحابة في مجلس، وكان ابن عباس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شماله أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عن الجميع. فمن السنة أن تكبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يقدم الطعام أول للكبير، كبير السن وكبير العلم يقدم له أولا ثم من على يمينه، وقيل يتيمن، والأظهر جمعا بين النصوص أنه يبدأ بكبير القوم علما وفضلا أو سنا إذا لم يجد العلم والفضل، يقدم كبير السن ثم من على يمين الكبير، ثم من على يمين الكبير. فبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى يمينه من؟ غلام طفل صغير، وعلى الشمال أبو بكر وعمر. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتأذن يا ابن أتأذن للأشياخ يا ابن عباس؟ إيه رأيك يا ابن عباس؟ بعدما شرب النبي عليه الصلاة والسلام نعطي أبو بكر وعمر ولا تشرب أنت؟ فقال ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا دوني، يعني فضلت شربه لأنه ماء مبارك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله جل وعلا إياها. قال ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا دوني، قال فتلني في يدي، يعني أعجب بي حسن منطقه وذكائه، يعني لم يقل يعني غضب ولا بكى ولا هكذا، لا، قال ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا دوني، يعطني إياه. فشرب ابن عباس رضي الله عنهما. فالقائلون بالمنع أنه لا إيثار في القرب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على فعله، والقائلون بالجواز قالوا لولا أنه جائز لما استأذن منه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدلوا بالاستئذان، والآخرون استدلوا بإقراره على عدم قبول طلب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشرب الأشياخ أولا. وابن القيم رحمه الله له قولان في المسألة، الله أعلم بآخرهما، ولم يترجح لدي أي القولين آخرهما في الروح، ولعله الثاني في زاد المعاد. فقال له يا غلام، والغلام هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم، إني أعلمك كلمات، ويطلق على الجملة والعبارة كلمة، أفضل كلمة قالها شاعر قول الأبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم سوى الجنة زائل. وهذه كلمة، ممكن يقول شخص سألقي عليكم كلمة ويلقي محاضرة ويقول كلمة. نعم. قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني حافظ على حدود الله، يحفظك الله سبحانه، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، وفي رواية تجده أمامك، يعني قريبا منك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: من تقرب الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإذا حافظ الإنسان على حدود الله حفظه الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه وهو صغير، أن يطلب من الله عز وجل وأن يستعين بالله سبحانه في قضاء حوائجه ونوائبه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية وطويت الصحف. وفي الرواية الأخرى: تعرف على الله إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الحديث. إذن هذا توجيه بالالتجاء إلى الله عز وجل في السؤال، وفي طلب العطاء، وفي النصر والتأييد، وأيضا في الفرج، في أن يفرج الله عز وجل تفريج الكربات والمصائب، لأن الله قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرا. وكلما قوي إيمان العبد كلما اشتد بلاؤه. فعند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقوى إيمانا فالأقوى إيمانا. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على قدر دينه، حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. فمن فوائد الابتلاء أو من فوائد الصبر عند الابتلاء أن الله عز وجل يكفر به الذنوب والخطايا. وعند البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول الصحابة: ألا أدلكم على امرأة من أهل الجنة؟ يقولون: بلى. يقول: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، يعني يصيبها الصرع ويتكشف ملابسها وعورتها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فادع الله أن يشفيني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. قالت: بل أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فكان يدعو لها ألا تتكشف. فالصبر على المصائب وعلى المرض وعلى النوائب تقع على المرء بتقدير الله عز وجل، هذا من الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم. هذا هو الحديث العشرون، ونختم به إن شاء الله المستوى الأول. حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، يعني من أهل بدر، وشهود بدر فضيلة لمن حضرها من الصحابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أطلع الكفار على شيء من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء شعبة من الإيمان، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. والحياء غير الخور والجبن، فالحياء خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر. إذا مدت امرأة يدها للرجل فصافحها حياء ولا خورا وجبنا؟ خورا وجبنا، لأن الحياء لا يدفع إلى الشر وإنما يدفع إلى الخير. ومصافحة المرأة الأجنبية خير أم شر؟ شر. والمقصود بالأجنبية من هي؟ هي الأجنبية عن اللي من بلاد أوروبا، فرنسا وانجلترا فقط؟ لا، المقصود بالأجنبية التي يحل للرجل أن يتزوجها وينكحها، هذه المرأة الأجنبية عنه. إن مما أضعف الحياء يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، وهو شعبة من الإيمان. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الله أكبر. كانت البنت البكر قديما يضرب بها المثل في الحياء، لأنها كان لها غرفة في داخلة الدار، آخر شيء في البيت، البكر قاعدة بعيد، لا تفتح باب ولا تستعمل تلفون ولا تستعمل الانترنت. أين البكر هذه الآن؟ أين هذه البكر الآن؟ كان أشد حياء من العذراء في خدرها. قال العلماء: يعني البنت البكر في مخبئها، كانت تختبئ البنت، أو ما تسمع صوت رجال تبتعد بعيدا. الآن من اللي يبتعد بعيد؟ الرجل هو اللي يبتعد بعيد. تقابله المرأة تمشي كأنها رجل، وهو يأخذ جنب يلصق بطنه بالجدار، على الرغم أن الأصل من الذي يلصق بطنه بالجدار إذا رأى الرجال؟ المرأة. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد الصلاة فوجد النساء يعني قد اقتربن من الرجال في الطريق، فقال: ليس للنساء وسط الطريق، يعني على جنب، المرأة تمشي على جنب ليس في وسط الطريق، فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال. والحمد لله الآن نرى بعض الأخوات جزاهن الله خيرا، نسأل الله أن يبارك فيهن، إذا رأت الرجل لصقت بالجدار. وهذا الأمر كان ليس عند المستقيمات فقط، لفترة قريبة جدا أنا عاشرت هذا مع صغر سني، كانت المرأة لا يمكن تخرج كاشفة شيئا من شعرها أبدا، حتى وإن لم تلبس حجاب تلبس ملاءة، وعيب يعدونه من العيب، إن لم يكن حرام فهو عيب أن هي تصافح رجل أو تمشي في وسط الشارع، وإنما تلصق بالجدار إذا رأت الرجال، عادة ليس عبادة. وأما الآن فالله المستعان، الآن صار الأمر صعب، وصار الشاب الآن يخشى على نفسه، بل صار الشاب قد تعاكسه المرأة، هي التي تشاغب معه، هي التي تبدأ بالمشاغبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالحياء خلق كله خير، خصوصا في المرأة، إذا ضاع حياء المرأة فلا خير فيها. ولذلك حثت الشريعة على ابتعاد النساء عن الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر السرعان، بعض الناس عندهم أعمال يخرجون بسرعة من المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم ألا يخرجوا إلا بعد أن يخرج النساء. هم خارجين منين؟ على الشط ولا على البحر؟ لا، خارجين من المسجد، مكان عبادة، ولكن انتظروا. ولما جعل باب للنساء كان عبد الله بن عمر لا يدخل منه أبدا، هذا خاص بالنساء خلاص، لا توقف الدراجة النارية عنده ولا المكان ده، لا علاقة لك به تمام، ابعد عنه، تنجو بإذن الله. فكلما ابتعدت المرأة عن رؤية الرجال كلما بقي حياؤها وبقي الخير في قلبها، لأن الحياء والإيمان قرناء، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. الحياء خصوصا عند المرأة، يكون عندها حياء، صوتها منخفض، فيها أدب، لا ترفع صوتها على زوجها وبعلها، لابد أن نربي بناتنا على ذلك، وأخواتنا ومن وكل من لنا ولاية عليه، فتأدب، لا ترفع صوتها أبدا، تتكلم بحلم ورفق وأدب مع بعلها، لأنه سيد لها في بيتها. فالحياء مطلوب في الرجال والنساء، وفي النساء أكثر، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما قلناه في هذا الجزء من 40 النووية شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا العمل به، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قلت رجح الشيخ على وجوب إكرام الضيف، من هو الشيخ عبد العزيز الرجح؟ يقول أحسن الله عليكم، الضيافة الواجبة هي يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليالهن، ظاهر النص الضيافة ثلاثة أيام وما زاد فهو إحسان. يقول السلام عليكم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، آمين وإياك، ثبتكم الله الحق، آمين وإياك. الوضوء عندما تغضب هل هي من السنة؟ لا أعلم حديثا صحيحا في الوضوء عند الغضب، لا أعلم حديثا صحيحا في ذلك. بعض المسلمين يكونون شديد على الخنزير ثم يكون حرمه الله، لماذا نكون طيب؟ ما هذا؟ كيف تدعو إلى الله نكبون الحصان وغيره وهو يضربونه؟ بارك الله. نعم، لا يجوز أبدا ضرب الحيوان بالطريقة التي نراها، لا الحمير ولا البغال ولا الخيل ولا الجمال، فإنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعير وقد دمعت عيناه يشتكي شابا يحمله ما لا يطيق ويضربه. هذا من معجزات عليه الصلاة والسلام. فاستدعى هذا الشاب ونصحه ألا يحمله ما لا يطيق وألا يضربه. فلا جزء أذية الحيوان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب في آخر مناه كما في مسلم، وقال إنها أمة تسبح الله إلا الكلب العقور فإنه يقتل في الحل والحرم. العقور يعني الذي يعض ويضر الناس. يقول أحسن الله إليكم شيخنا أنك إذا كان الضيف أو مبتدعا مجرما مبتدعا هل وجب علينا أن نكرمه؟ الضيف المبتدع لا نضيفه أصلا. يقول بارك الله فيكم، هل إذا بقي ضيف ثلاثة أيام أن يطرده صاحب البيت؟ لا، لا يطرده، لكن يبين له لا مانع إن كان يعني يشعر بضيق في بيتي أو ما شابه ذلك، يعني أنه يعني لا يوجد عنده مكان أو ما شابه ذلك، لا مانع إن كان يضره وجوده. وما هو حد الضيف؟ هذا البيت الذي بيمينك والذي شمالك فقط بارك الله فيكم؟ لا، يبدأ بأقرب جار ثم يمتد إلى جيرانه بعد ذلك، المقصود الجار القريب. نعم. والأحسن عليكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى إلى سابع جار؟ لا أعلم حديثا صحيحا في هذا. هذا يقولون الجماعة الشعراء واللي يعملوا مواويل وأغاني، والنبي وصى على سابع جار، أغنية كانت مشهورة قديما، لا أعلم هذا في السنة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، وعليك السلام ورحمة الله، آمين. كيف نفهم قول الشيخ العثيمين رحمه الله أن قال الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى ما يسمى السلفيون، إلى ما يسمى السلفيون، فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون إلى آخره؟ هذا كلام الشيخ العثيمين في شرح الأربعين النووية، وذكر هذا الشيخ محمد المقصود رحمه قوله رحمه الله لا يجوز التحزب ولا حزبية في الإسلام، كما في حديث أم سلمة فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ليس في الشريعة شيء اسمه أحزاب، هما حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لا يوجد ثلاثة، اثنان فقط، حزب في الجنة وحزب في النار. فالحزب الذي رئيسه نصراني أين هو؟ يعني الآن رئيس الحزب الإخوان حزب الحرية والعدالة نصران، تذكر اسمه؟ ها؟ رفيق حبيب نصراني. فهل نستطيع أن نقول أولئك حزب الله على هذا الحزب؟ ها؟ نقول عليه أولئك حزب الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. مصيبة. ويقال هذا هو مشروع النهضة الإسلامي، هذه هي الطريقة لعودة الخلافة الإسلامية الراشدة، ورئيس الحزب نصراني وتعود إلى الخلافة الراشدة. أي خلافة راشدة؟ بل هي خلافة كاسدة فاسدة والعياذ بالله، كيف ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فالمقصود من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره كل علمائنا ومشايخنا، ومن أكثر العلماء اللي أطالوا النفس في هذا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حذر من التحزب تحذيرا عظيما وحارب هذه الجماعات الحزبية. فالقول بأن الجماعات الموجودة قوارب نجاة كذب، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، ليست قوارب نجاة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هات أي جماعة من الجماعات، هات الأحباب، التبليغ جماعة الأحباب يقسمون أنفسهم جماعة الأحباب، هل هم على ما كان عليه الرسول؟ هل يدعون إلى الله على بصيرة؟ نعم قد يكون في السمت الظاهر نعم يعني يتمسك بالعمامة جدا على الرغم أن العمامة حكمها أنها عادة وليست عبادة. لازم العمامة والعصا والسواك، لا بأس السواك سنة، لكن ما فائدة العصا والعمامة؟ لا بد من العمامة. لا لمست عمامة ماشي، خلعت عمامة ماشي، مسكت عصا ماشي، يعني لو حتضرب كلب تدفع عن نفسك كلب أو شيء ماشي، لكن تعتبرها سنة؟ لا ليس من السنة في شيء. وحينما تفتش عن رجل خرج يدعو إلى الله إذا به جاهل من الجهلاء لا يفقه شيئا في الشريعة، لا في عقيدة ولا في فقه ولا في أي شيء، ويقول خارج رايح فين يا عم الشيخ؟ أنا طلع 40 يوم في سبيل الله، وتلاقي الجواز مليان، جلست مع عديم لا يكاد يوجد صفحة لو فاخت، يقول شوف ما شاء الله، سافر باكستان، سافر الهند، سافر أفغانستان، سافر اليمن، سافر سافر كله أختام. يعني التزكية هو إيه؟ ختم المغادرة والدخول. عدد السفرات إلى أين سافر؟ ومساكين يذهب إلى الهند وإلى السند وإلى الباكستان ويذهب وقد دعا على جهل ليس على علم ولا على بصيرة والعياذ بالله. ما فائدة هذا؟ هذا يضر ولا ينفع والعياذ بالله. وعلى هذا قس كل الجماعات، كما قلت لكم الإخوان رئيس حزب من حرية العدالة نصراني، وعندهم تفويض في كل صفات الله عز وجل، تفويض المعنى وليس الكيفية، يعني هم مفوضة في كل الصفات جماعة الإخوان، وأسس لهم ذلك حسن البنا، مفوضة في كل صفات الرب الرحمن جل وعلا. وخذ خذ الجماعات الأخرى كلها على هذا على هذه الوتيرة، ولذلك لا تنتمي لحزب ولا لجماعة أبدا إلى أن تلقى الله. بل إن الله والله الإنسان من شدة الوطأة، أنا شخصيا كتبت هذا في وصيتي، أوصي أبنائي وزوجتي ألا يتحزبوا لجماعة وألا تتزوج واحدة من بناتي رجلا دخل في جماعة وحزب، أنها مصيبة. الجماعات تجعل الشخص ينغلق فكره وعقله، لا يفهم هذا الجدار، يفهم هو لا يفهم. نسأل الله السلامة والعافية، وفقنا الله يكن ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. متى الامتحان إن شاء الله؟ ها؟ متى؟ بعد الأسبوع الثلاثة؟ لا اللي بعد، بل أحد اللي بعده، يعني الأحد اللي بعد الأسبوع الثلاثة الامتحان الأحد، والأحد اللي بعده 40 نوية إن شاء الله. نعم.